بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للفهم والتفاهم والعلم والعمل الصالح. كان البحث في المعارف وبالذات في الضمير. بعد تعريف الضمير بدأنا في تقسيمات الضمير وأحكامه. قلنا الضمير إما متصل وإما منفصل. والضمير المتصل ما هو الضمير المتصل؟ الضمير المتصل الذي لا يبتدأ به ولا يقع ولا يلي إلا، لا يقع بعد إلا في حال الاختيار إلا في الضميرة الشعرية. ولذا قال وباتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. بعد ذلك مثل المصنف ابن مالك قال كالياء والكاف من ابن أكمت والياء والها من سليه ما ملك. أشرنا باختصار إلى هذين البيتين. بقي تطبيق عبارة الشارح، سنطبق العبارة بعدين ننتقل إلى إن شاء الله مطلب جديد. يقول الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. الضمير البارز للضمير المستتر، يعني معناه أن الضمير تقسيمات الضمير، الضمير على قسمين بارز ومستتر. فالآن هذه التقسيمات من هذه التقسيمات الضمير البارز، يعني الضمير إما بارز وإما مستتر، والبارز إما متصل وإما منفصل. الضمير المتصل عرف اللي بيقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل ما هو؟ هو الذي لا يبتدأ به، يعني لا يقع مبتدأ، كالكاف من أكرمك. هذا الكاف ما يمكن وضعه ماذا؟ مبتدأ. أو لا يبتدأ به مثلا في حال الانفصال، مثلا نقول إياك إياك أكرمت، أم في الآية الشريفة إياك نعبد. هذا الضمير المنفصل، يعني الضمير المتصل ما يقع في بداية الجملة. أما قال ما لا يبتدأ به، ما لا يبتدأ به أعم من أن هذا يقع مبتدأ أو يقع في أول جملة للحصر، مثلا إياك نعبد. بل وهو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك ونحوه، ونحو أكرمك. ولا يقع بعد إلا في الاختيار، فلا يقال ما أكرمت إلاك. هذا الكاف وقع بعده إلا هذا، نعم نقول ما أكرمت إلا إياك مثلا، ولكن ما أكرمت إلاك هذا غير صحيح إلا في الضرورة الشعرية. وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله، قول الشاعر أعوذ برب العرش من فئة بغت علي ومالي عوض الله ناصر. سمعتم من الأخوة يعرفون صدرنا المصار بل مالي صدرنا لا هو هذا الشاهد أعوذ المضارع فاعله مستتر به أنا. نعم برب جار مجرور تعلق تعاوذ. أحسنت. العرش مضاف إليه، مضاف إليه، يعني رب مضاف والعرش مضاف إليه. مجرور من فئة جار مجرور متعلق بعوض. نعم. بعد فعل ماضي. إيه. بعد الشاهد هو. لا بره ناشون هذا الشيء. بعدنا ما وصلنا للشاهد. الآن قبل أن نصل للشاهد الآن بقت هذه فعل الماضي. فعل ماضي. فاعله بغت هي، فاعل هي، بلي علي جامع جملة على بغت بغت كما هذه جملة شيء بغت علي جملة فعلية. هذه الجملة لها محل من الإعراب أم لا؟ في محل جر. أحسنتم، مهمة هذه المسألة. بغت علي هذه الجملة جملة فعلية في محل جر صفة لي فئة المجرور، فهذا يكون تكون ماذا في محلي؟ أحسنتم. بلي ما نافية هذا هي خبر مقدم مثل ما تقول مثلا في الدار زيد او مثلا تقول لي قلم مثلا لي الكتاب. شلون الان هذا لي خبر مقدم جاء مجموع يتعلق بخبر محذوف فهذا لي ايضا هنا جاء يتعلق بخبر من افعال العموم مقدر يعني وجود مطلق حاصل ثابت كائن يكون استقر مستقر نادرا. على اي حال نحن نقول الم يعني تسامحا نقول خبر مقدم، ولكن في الحقيقه ماذا متعلق بخبر مقدم محذوف يعني شبه جمله يسمون. تفضل. هذا اللي يعوضه نعم. ضرب زمان مبني على الضم في محل نصب متعلق به. ناصر. ناصر اللي بعد. بعد هو. إلا حد استثناء إلا هي حد استثناء. إيه. يفيد الحاصل هنا. إلا أداة استثناء ملغاة عن العمل تفيد الحاصل. ولها. ضمير غائب. بل. عائد على. رب العرش. بل على رب العرش وهو هنا محصور فيه مستثنى محصور يعني في محل منصوب. بل على رب في ناصر. ناصر مبتدا مؤخر. ناصر مبتدا مؤخر. الشاهد الله هذا الضمير المتصل وقع بعد الا. طبعا هذا في غير الضرورة الشرعية لأنه في غير الضرورة الشرعية لا يجوز ذلك. عوضوا إن شاء الله هذا نشير إليه فيما يلي فيما بعد إن شاء الله. ولعله ما عليكم في الأسماء المبنية قبل وبعد مثل قبل وبعد من الظروف التي لها كم حالة أحسنتم أربع حالات في ثلاث حالات تكون معربة في حالة تكون مبني على الضم. عوض من هذا القبيل. متى تكون هذه الظروف مبنية على الضم؟ إذا قطعت عن الإضافة وكان المضاف إليه منويا معنى يعني نويا معنى المضاف لا لفظه معنى وأحسنتم. هذا يعبر عن أحيانا نويا منويا الأصطلاح أنا نسمى هذا يعني المضاف إليه محذوف ودون معنى صح. اذا كان بهذا الشكل هذه الظروف تبنى على الضم قبل وبعد واول عوض بل. الشاهد الثاني وما علينا اذا ما كن تجارتنا الا يجاورنا الا كي ديار. شيخ محمد تعرف هنا لو حسب ما قبلها عاطفة وحالية حسب كل لاحظ البيت الذي قبلها علينا ما وما علينا ما نافية نعم علينا أنا فوق الحجر ونا ظهير مجرور فعلينا كلا علينا شو بعدك وما علينا لا علينا هذا الجار والمجرور على حرف جر ايه هذا محل المجهول والجار والمجهول في محل ماذا؟ لاحظ اخواني الحروف الجار على ثلاث اقسام حرف يعني حرف الجر كلنا يقسم بهذا الشكل حرف جر اصلي وحرف جر زائد وحرف جر ماذا شبه الزائد. الاصل لابد له من متعلق ان شاء الله يجي هذا في نهاية في المجلد الثاني أو هنا ما يكون في المجلد الثاني ذلك في المجلد الثاني في حروف الجر حرف الجر الأصل لابد له من متعلق. طيب الزائد وشبه الزائد لا متعلق لهما الزائد وشبه الزائد غالبا حروف الجر ماذا أصلية فلا بد لها من متعلق. الزائد مثل ماذا الزائد مثلا تقول ما جاءني من أحد كفى بالله شهيدا صح؟ أو مثلا في صيغة التعجب، التعجب هو صيغة الصيغة هذه الثانية، أكرم بزيد أفعل به، أكرم بزيد باء ماذا؟ زائدة. هذا الزائد في يعني في نية الحرف لا متعلق له، مجروره يكون لابد أن يكون له ما محل من الإعراب. مثلا ما جاءني من أحد، أحد فاعل اللي جاء، يعني مجرور لفظا بمن لكن محل ماذا أو تقدير قول فاعل، فمن زائدة. شنو الزائد؟ مثل رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته. الآن هذا رجل مجرور برب، فيكون ماذا في محل مجرور لفظا لكن في محل رفع مبتدا، فرب شبه زائد. شبه زائد يعني لا يجوز حذفه، لانه اذا حذفناه اختل المعنى، لها معنى في الكلام، لها معنى في الجمله، معنى خاص، لكن مجرورها لها محل من الاعراب، اذا هنا في محل رفع فرب شبه زائد. ومثلا يقولون كاف التشبيه في شبه زائد، لكن ما جاءني أحد زائد، يمكن أن يقول ما جاءني أحد. طبعا الزائد قد يكون زائد لازم وزائد غير لازم. المهم أن الأصل إن شاء الله تأتي هذه التقسيمات في حروف الجر، الأصل لابد له من متعلق. الآن هذا وما علينا إذا ما كنت تجارتنا ألا يجارنا إلا تديار، علينا جاء المجرور على حروف الجر، الأصل لابد له من متعلق. يتعلق بماذا؟ هنا يتعلق بمحذوف خبر مقدم، مثل لي ما حذف نفين علينا جاء المجرور يتعلق بخبر محذوف. تسامحا نقول معنا نقول علينا خبر مقدم، لكن باعتبار متعلق. نعم نفعل الأمور بعد هنا، مثلا كان ثبت كائن مستقر. هلا مثلا نقول افترض في الدار رجلون، كيف نقدر؟ إذا لم يكونوا في الدار رجلون أو مستقر في الدار رجلون، هذا يسمى وجود مطلق. وجود المطلق يعني هنا يقول يجب حذفه لأنه نفهمه من سياق الكلام. أو أين المبتدأ في هذه الجملة؟ علينا خبر مقدم. أن لا يجاورنا، هذه مؤنثة مصدرية تنسبق وما بعدها بالمصدر، المصدر المؤول في محل رفع مبتدا مؤخر. الا يجاورنا هذه ان المصدريه مع الفعل المضارع معا كلا تؤول بالمصدر. اذا ما كنت تجارتنا، هذه جمله معتربه، سلام عليكم ورحمه الله. اذا ما كنت تجارتنا جمله معتربه، اذا ظرفيه شرطيه ومضافة إلى شرطها. ما زائد إخواني؟ يعني إذا كنت، ما زائدة؟ كنت كان فعل ناقص التاء اسمها، جارتنا خبرها، هذا فعل الشرط، جواب الشرط محذوف بقرينة ما حف به، ما حف بالشرط. لأن أحيانا الجواب يحذف، متى يحذف؟ إذا كان الشرط محذوفا بما يدل على الجواب، أو تقدم على الشرط لفظ جملة تدل على الشرط، فهنا يحدث الجواب، فالجواب محذوف. قلنا أن لا يجاورنا إلا في ديار، هذا ماذا يكون؟ خبر مقدم. الشاهد أين؟ إلاك، طبعا أن لا يجاورك فعيل، نعم مفعول به ديار فاعل، ديار فاعل يجاور، صح؟ إلاك هذا أداة استثناء ملغاة عن الكاف هو المستثنى، اي الاك الكاف مستثنى وضمير متصل. الشاهد هذا جاء بعد الا ضمير متصل، لكن لا في الاختيار بالضروره الشعريه. خلاص بعد ذلك قال وكل مضمن له البنا يجب، ولفظ ما جوزك لفظ ما نصب. هذا في الشطر الاول من هذا البيت اشار الى حكم المضمر من حيث الإعراب والبناء. يقول الضمائر كلها، المضمرات كلها مبنية تستحق البناء، هذه مبنية. لماذا مبنية؟ لأنها تشبه الحرفة، وماذا علينا؟ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، طبعا بهذا الشكل مدني يعني مقيد مدمن، طبعا هذا أصلا مدمن إنما جينا بياء موذني لأنه مكسور ماذا يعني آخره، وثم الياء ياء يسمونها ياء الإطلاق بألف الإطلاق ياء الإطلاق. على أي حال موذني يعني مقيد. نعم من دنا يدني. هناك ذكر كم شبه هذا الشبه الحقبي على كم قسم على كم نوع ذكر كالشبه الوضعي في اسمي جيتنا والمعنوي في متى وفي هنا. ذكر أربعة: شبه معنوي، شبه وضعي، شبه استقاري، بعد شبه ماذا، وشبه نيابي، نيابة في العمل، وكنيابة من الفعل بلا تأثر، وكاستقار أصلات. ذكروا إخواني أربعة، لكن هنا إخواني أنا ذكرت هذه الأربعة مقدم لهذا الشيء. هنا ذكر شبه آخر، شبه جمودي، يعني يقول الضمير يشبه الحرف ماذا بالجمود، شبه جمودي، يعني كما أن الحرف جامد ولا يتصرف، يعني لا يتنى لا يصغر لا يجمع، كذلك الضمائر لا تتنى لا تجمع لا تصغر، فتشبه الحرف من هذه الجهة شبه جمودي، لذا صارت مبنية. يعني الضمير يشبه الحرف من جهات متعددة، بالوضع شبه وضع فيه، شبه الوضع وانا مر عليكم انه الاصل في وضع الحروف ان يكون موضوع عن الحرف على حرف او حرفين. الاسماء موضوع على ثلاثة فصائل، الاسماء المعربة، فالاسم اذا كان موضوع على حرف او حرفين يكون شبيه ماذا بالحرف، في شبه وضعي هو موضوع على حرفين، ضربت كم موضوع على حرف واحد شبه وضعي. إذا كان موضوع عن الضمير على ثلاثة هذه فرع متفرع على ذا، الأصل أن يكون موضوع على حرف أو حرفين، هذا شبه وضعي. عندنا شبه جمودي، شبه جمودي الحرف ما يصرف، لا تصريف في الحروف، التصريف أصلا خاص ماذا بالأسماء والأفعال، الحروف ما تصرف جامدة، الضمير أيضا لا يصرف جامد، فأشبه ماذا أشبه الحرف. طبعا في وجوه أخرى من الشبهة لكن هذا واضح، أنه ممكن تسأل ضمائر يقول مثلا هو هما هم هي هما هن أنت أنتم أنتم أنت أنتم أنتن أنت أنا، شنو هذه الألفاظ؟ نقول هذه وضعت وضعت يعني هذه وضعت بهذا الشكل في أول الوضع، لأنها يعني متصرفة من الصيغة الأولى، وضعت بهذا الشكل، هذه الألفاظ كل لفظ وضع لمعنى من المعاني وبهذا الشكل من أول الوضع فجامدة. على أي حال الضمير جامد، الضمير جامد كالحرف، فإذا يشبه الحرف يكون مبني يستحق البناء. هذا في الشكل الأول. البيت الثاني يقول: ولفظ ما جرى كلفظ ما نصب، يشير إلى أن الضمائر بعضها مشتركة في حالات مختلفة، فيها منها ما يشترك فيه الجر والنصب، منها ما يشترك فيه الجر والنصب ماذا والرفع، وهكذا يشير إلى هذا المباحث، والأمر سهل نطبق العبارة. شيخنا بالله غير عبارة سرعة إن شاء الله ما فيها المضمرات كلها المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف بالجنود، ولذلك لا تصغر ولا تتنى ولا تجمع، فإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، كل ضمير نصب وجر هذا يشترك فيه الجر والنصب. نعم نحو أكرمتك ومررت بك، الشاهد الكاف أنه مشترك في النصب والجر. نعم ومررت بك وإنه وله، فالجرد أكرمتك في موضع نصب وفي بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب وفي له في موضع الجر. بعد ذلك أحسن، بعد ذلك طلب منها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو نا، وأشار إلى المسند ماذا بهذا البيت للرفع والنصب وجر النا صلح، تعرف بنا فإننا من المن منع. نا يشتق في رفع والنص والجر. المثال مثاله ومثل تعرف بنا. نا ماذا ضمير مجهول بالباء. فإننا ضمير ما ضميره نصب. نصب لماذا؟ لفي محل نصب إن لأنه اسم إن. نلنا ضميره رفع لأنه فاعل ناله. يقولون يعني ما هذا المصنف لما وصل إلى هذا البيت للرفع والنصب وجر النا صلح أراد أن يكمل البيت بشاهد ما حصل على شاهد جامع. فدخلت عليه إحدى بناته رأته يفكر قالت أبي بماذا تفكر مضمون قصة يقولون بهذا الشكل. قال لها للرفع والنصب وجر النا صلح بسرعة قالت تعرف بنا بأننا نلنا المنح بنته يعني أكملت. وأيضا في لطافة ضرات أشارت بأننا وصلنا إلى بني سن الزواج يعني تعرف بنا بأننا نلنا المنح بكناية يعني نلنا المنح وصلنا إلى البلوغ فنحتاج إلى أزواج البنت الصغيرة يعني يقولون يعني اسم هذه هي ضرافة لعله أيضا مليئة. تعلم بنا فإننا منا المنا على كل حال بي يعني على اختلاف في النقلها. على أي حال بنته كانت ذكية وعالمة أشار بسرعة أشارت إلى يعني ذكرت شاهد جامع لهذه القاعدة لهذا الحكم ربما يقبل أي صلحا لفظنا للرفع نحو لنا وللنصب نحو فإننا وللجامع نحو بنا سهل هذا. وبعدين يذكر المصنف يشير إلى بعض الضمائر المشتركة التي يشترك فيها الرفع والنصب والجار وينبه على نكتة وهي يقول ما أشير إليه بعدين الشارح يشير إليه يقول المصنف ما ذكر هذه الضمائر لماذا؟ لأنها ليست كنا من جميع الوجوه. لاحظوا قوانيننا ضميرنا يشتر في رفع النصب والجار. نصب بمعنى واحد ضمير متكلم مع الغير معناه واحد واستعملت في الحالات الثلاث متصل وكلامنا في ماذا؟ في الضمير المتصل. الكلام في الضمير المتصل يعني الضمير المتصل ما يكون فيه مشترك في رفع النصب والجار صح. مثل ما ضمير متصل وهو يشتر في رفع النصب والجار وعلى معنى واحد لأنه متكلم مع الغير. لكن مثلا الياء تقع في محل رفع تقع في محل نصب تقع في محل جر لكن لا على معنى واحد. أو هو يقع في محل رفع يقع في محل نصب يقع في محل جر ومعنى واحد ضمير غائب جمع المذكر الغائب لكن تارة يقطع منفصل تارة يقطع ماذا؟ متصل. وكلامنا فيه ضمير المتصل. الشارح يقول المصنف ما ذكر هذا الضمير هم ما ذكره ولا ذكر ضمير الياء لأنه ها الياء لأن الياء ولأن ضمير الجمع المذكر الغائب ليس كضمير المتكلم مع الغير من جميع الجهات يعني يشترك فيه يعني مشترك في حتى رفع والنصب والجار. لذا قال ومما يستعمل للرفع والنصب والجار الياء. فمثال الرفع نحو اضربي هذا الياء ماذا؟ ضمير المخاطبة. اضربي ضمير المخاطبة ووقع في محل رفع لأن فاعل اضربي الياء ضمير. ومثال النصب أكرمني تغير المعنى أكرمني صاحب ضمير النصب لكن هذه الياء ياء المتكلم ياء المتكلم. في المثال الأول ياء المخاطبة لكن أكرمني ياء المتكلم. ومثال الجر نحو مر بي وقع مجرورا وهو ياء المتكلم. فإذا في حالة الرفع ليس ياء المتكلم بل ياء المخاطبة اختلف المعنى. صحيح وقع مرفوعا مجرورا منصوبا لكن اختلف المعنى. ويستعمل في الثلاثة أيضا في الحالات الثلاثة رفع والنصب والجار هم. فمثال الرفع هم قائمون، لكن صحيح وقع مرفوعا لكن وقع منفصلا، وكلامنا في الضمير متصل. ومثال النصب أكرمتهم، نعم هنا متصل منصوب. ومثال الجار لهم مجرور، لكن في الحالة الأولى صحيح وقع مرفوعا ولكن منفصل والكلام في المتصل. لذا قال وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه. لماذا؟ لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، نختلف المعنى، المعنى واحد، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة. بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة، لكن لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة. لماذا؟ لأنها في حال الرفع للمخاطب، قال للمخاطب خطأ، للمخاطبة فانصل، إذا أتكم للمخاطب خطأ للمخاطبة. وفي حالة النصب والجر للمتكلم، وكذلك هم. لماذا هم أيضا لا يشبهون؟ لأنها وإن كان بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا. ماذا؟ لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل، وفي حالة الجر النصب والجر ضمير منفصل. فإذا في حالة الرفع ماذا؟ ضمير منفصل، وكلامنا في الضمير المتصل. خلاص. وألف، ألف الاثنين، والواو والنون، هذه الضمائر الثلاثة الألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم. شنو نفهم إخواني من هذا البيت؟ لما غاب وغيره يعني ماذا؟ لاحظ، وألف والواو والنون لما غاب وغيره، يعني موضوع للغائب وموضوع لغير الغائب. موضوع لغير الغائب يعني موضوع لماذا؟ للحاضر، يعني الحاضر، يعني المخاطب والمتكلم. تذكرتم؟ يعني هذه الحروف تكون للغائب والمتكلم، صحيح هذا؟ الألف تكون للمتكلم؟ ما تكون للمتكلم؟ تكون للمخاطب، نعم، للغائب والمخاطب. الواو تكون للمتكلم؟ لا ما تكون للمتكلم. النون تكون للمتكلم؟ لا ما تكون للمتكلم. فإذا هذا تعميمه في خطأ يعني، تسامح. ويقول وألف والواو والنون لما غاب، هذا صحيح لما غاب. نقول ضرب، ضربوا، ضربنا، يضربنا، يضرباني، هذا صحيح للغائب. وغيره يشمل ماذا؟ يشمل المخاطب والمتكلم. للمخاطب صحيح تضربان، تضربنا، تضربون، ولكن هل يقع المتكلم؟ هذا غير صحيح. فلغيره لما غاب وغيره غير صحيح، يقصد المخاطب لا يقصد المتكلم. لذا قال الشيخ تفضلوا. نعم، لأنه من تبقى ما هو للغائب. نعم، فهذا المثال يدل أن هنا المخاطب. يقول لولا المثال. لولا المثال. أي لعله هذا واحد مثل واحد يجي يشكل يقول أنه كقام وعلم لا يمكن أن يمثل، ممكن القافية تقتضي هذا كقام وعلم. تمثيله صحيح، لكن وغيره قوله وغيره فيه إشكال يعني. نعم جوابكم جيد، جوابكم جيد. فقلنا رفع هذا الإشكال بالتمثيل، عندما مثل قال كقاما وعلما، مثل مثال للغائب ومثال للمخاطب، حصل المراد. لولا التمثيل لما حصل المراد، لو وقعنا ماذا فيه؟ خطأ. إجابتكم جيدة ممتازة، تفضلوا. عرفتم مثل الإشارة إليه الأخ؟ هذا مثل القفة. تفضل. الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة وتكون الغائب والمخاطب. فمثال الغائب الزيدان قاما والزيدون قاموا والهنداد هن، ومثال المخاطب اعلما واعلم، ويدخل تحت قول واعلم، ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، وليس هذا بجيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما أحسنتم. جيد أحسنتم، ولكن إجابتكم جيدة، يمكن تجيبون على الشارح إخواني، يكون الإنسان حر بالتفكير. يعني الشاعر قال ممكن ليس بجيد، لكن نقول له جيد. جيد بماذا؟ بالتمثيل طبعا، عندما مثل رفع الإشكال الموجود. خلاص انتهينا. ومن ضمير الرفع ما يستتر، تفعل أوافق نرتبط إذ تشكر. قلنا الضمير البارز إما مبني، الضمير إما بارز وإما مستتر. نفس الضمير المتصل، التقسيمات المتصلها، من تقسيمات المتصل الضمير المتصل نقول الضمير المتصل إما بارز وإما مستتر. فلاحظوا هذا التقسيم، لازمنا بالضمير المتصلها، الضمير المتصل من تقسيماته بارز، واضح البارز هذا الأمثلة التي مرت علينا في ضمير البارز. اثنين، ومستتر. المستتر ما هو تعريفه؟ المستتر الضمير المتصل المستتر الذي ليس له صورة، ليس له صورة في اللفظ، مو ملفوظ، مو منوي مقدر، لا صورة له في اللفظ، هذا المستتر. ثم المستتر على قسمين، مستتر وجوبا يعني نعبر عن واجب الاستتار، مستتر واجب الاستتار، وجائز الاستتار. اخواني المصنف يشير الى أربع مواضع من مواضع وجوب الاستتار، استتار الضمير، وهذه المواضع المهمة جدا، ولكن هناك مواضع مختلفة. نشير أولا إلى ما ذكرها المصنف من مواضع استتار وجوب استتار الضمير، ما هو بدل مثل المخاطب، يعني المضارع للمخاطب، الفعل المضارع للمخاطب، يعني مفرد المذكر المخاطب، مفرد المذكر المخاطب. مثلا تقول تضرب، أنت تضرب، تضرب هذا في ضمير مستتر وجوبا. أصل واجب الاستتار ما هو؟ متى يكون الاستتار واجب؟ واجب إذا لا يمكن حلول الاسم الظاهر محله، والجائز إذا جاز حلول الاسم الظاهر محل. لاحظ اخواني، مثلا نقول زيدون يقوم، هذا يقوم هذا في ضمير مستتر تقديره هو، لكن هذا هو استتاره جائز ليس بواجب، لانك يمكن ان تقول زيد يقوم ابوه، ابو صار فاعل، ماذا فاعل؟ يقوم، ماذا يعني الان يقوم ما في ضمير، عقبنا الاسم الظاهر مقام الضمير، أو ما يحتاج تأتي بأبوه، زيد يقوم تقول يقوم زيد، يقوم زيد صار مجددا من الضمير، خاليا من الضمير. لكن الاستتار الواجب لا يمكن وضع الاسم الظاهر موضعه، مثلا تقوم وخاطب شخص قل تقوم أنت، يعني تقوم هذا تقوم، أو قم قم يعني أنت في ضمير مستتر، لا يمكن وضع الاسم الظاهر موضعه. نقول كيف اقول؟ اقول تقوم يا زيد، يا زيد هذا ليس بفعل وانما هو منادى، او واذا قلنا تقوم انت هذه انت ليس بفعل وانما هو ماذا؟ التاكيد للضمير المستتر في تقوم، لانه يجوز الاستغناء عنه، يجوز حذفه. اقول تقوم بعد ما اقول انت، هذا الضمير انت يمكن الاستغناء عنه. مليه تقوم هندون، هذا تقوم غائب، هذا ليس مخاطب. أحدث عنه تقوم هندون. تقوم أين الفاعل؟ هند الفاعل غائبة، كلام المخاطب هند تقوم أو تقوم هند، مثل زيد يقوم يقوم زيد غائبة من الغائب، يقوم يقومان يقومون، تقوم هي تقومان يقومن، هذا صيغ الغائب يعني كلام المخاطب بعد القرينة يعني يقوم يقومان تقومون يقومون تقوم هي يعني. لاحظوا فعل المضارع لابد أن نشيل هذه النكتة، فعل المضارع ما أوله يعني حرف من حروف أنيته حروف المضارعة 14 صيغة، 4 منها أولها ياء، 4 من الغائب أولها ياء، 3 المذكر يقوم يقومان يقومون أوله أول فعل المضارع ماذا ياء. ثم ننتقل إلى المؤنث، المؤنث 2 منها أولها تاء أو 1 ياء، تقوم هي تقومان هما يقومن، رجعت الياء يقومن أيضا بالياء. والستة الخطاب تقوم أنت تقوم تقومان تقومون تقومين تقومان تقومون، هذا أيضا أوله ماذا تاء. المتكلم واحد أوله ياء، المتكلم مع الغير أوله نون، فإذا الياء فقط في 4. لذا ماذا يلتبس علينا الأمر؟ تقوم تقول للخطاب تقوم يعني أنت، تقوم هند غائب، لكن إذا قلت تقوم هند فهي غائب مو مخاطب، ماذا واضح هذا أم لا؟ الثاني من واجب الاستتار الأمر المخاطب، الأمر المخاطب مثلا قم اضرب عفوا عنه افعل، بعد 3 المضارع للمتكلم واحدة أقوم، و4 المضارع للمتكلم مع الغير نقوم. هذا المصنف أشار إليها، ماذا كيف أشار إليها؟ لاحظوا قال تفعل، هذا أمر الأمر المخاطب افعل أنت، أوافق للمتكلم المضارع المتكلم واحدة، ثم قال نغتبط المضارع المتكلم مع الغير، تشكر المضارع للمخاطب. لكن إخواني ليس الاستتار الواجب ليس منحصر في هذه 4، ليس يمكن أن نضيف إليها هذه الموارد، هذا أسأل عن الاستتار شيء آخر. في الحاشية محيط عبد الحميد يشير إلى موارد ومواضع أخرى مهمة جدا، لاحظوا قال منها ممكن أن نقول الخامس اسم فعل للأمر صح ما هل استتاجه ماذا واجب مثل صح وما 6 اسم فعل المضارع، اسم فعل للمضارع أفر يعني ماذا أتضجل أفر مثل أفر 7 فعل التعجب، فعل التعجب، فعل التعجب مثل ماذا فعل التعجب ما أحسن زيدا، هنا الآن مثاله هنا ما أحسن زيدا، لاحظ إخواني كيف ما مبتدأ ما التعجب اسم استفهام، هذا لأنها لهذا ما أحسن زيدا لها وجوه من الإعراب، من وجوه أن نقول ما مبتدأ أحسن فعل ماضي مبني على الفتح زيد مفعول به، أحسن ما هو فاعل هو فاعل يعود على ماذا؟ إخواني هذا الضمير لا يجوز إظهاره، يعني لا يمكن أن نضع موضعه ماذا اسم ظاهر، الاستتار واجب، استتار واجب، لكن هنا يقولون استتار واجب على خلاف الأصل، يعني ماذا على خلاف الأصل؟ يعني ماذا على خلاف الأصل؟ أحسن مثل أكرم أم لا؟ أكرم أكرم الاستتار فيه واجب أو جائز؟ جائز، بدل نقول استدرج زيد أكرم عمرا، زيد أكرم عمرا يعني هو لكن يمكن أن أقول أكرم زيد عمرا، فمكان الضمير أضع مع الاسم ظاهر هناك جائز، لكن أحسن الذي وعلى وزني أكرم الاستتاب فيه واجب على خلاف الخاص. هذا صار ماذا؟ كم؟ 7. بعد لأن ماكو مجال هنا أضيفها. 8 اسم التفضيل. اسم التفضيل، اسم التفضيل غالبا هذا، مثلا نقول علي أفضل من فلان، علي أفضل، هذا أفضل أي هو يعود على علي، هنا الاستتار أيضا واجب، إلا في مسألة الكحل، مسألة معروفة بمسألة الكحل. ما رأيت بل ما رأيت رجلا أحسن في وجهه الكحل منه في عين زيد. هل سمى مسألة الكحل؟ الكحل هنا فاعل، غير مسألة الكحل الاستتار واجب في اسم التفضيل. 9 هذا مهم، فعل الاستثناء، فعل الاستثناء، لا تكلف كل الموارد حتى نستقرأ كل هذا نجمعها. فعل الاستثناء مثلا، لاحظ اخواني لاحظ المثال، تقول نحو ما جاءني، عفوا جاءني القوم ما عدا او عدا زيدا، جاءني القوم عدا زيدا، جاء فعل الماضي من الوقاية لا مفعول به، القوم فاعل ومستثنى منه، القوم فاعل ومستثنى منه. ما سئمة مصدرية أو ما زائدة اسم مهم، عدا فعل ماض والاستثناء، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، هذا هو فاعل، فعل يعود اما على المصدر المفهوم من جاءني او اسم الفاعل او كلمه البعض ان شاء الله في محله نقول، لكن اقول هو ضمير فاعل ومستتر استتاره واجب. عدا زيدا مفعول به، يعني مستثنى منصوب على انه مفعول به. هذا ايضا على خلاف الاصل، كما قلنا ما احسن زيدا ضمير مستتر فيه أحسن على خلاف الأصل، عدا أيضا الاستتار فيه واجب على خلاف الأصل، لأن عدا مثل دعا مثل غدا، في عدا غدا الاستتار واجب، ومثل رمى مثل ضرب الاستتار ماذا؟ جائز، لكن في هذه الصيغة الاستتار واجب. آخر مورد نذكره هو، لاحظ إخواني، المصدر 10، المصدر النائب عن الفعل، المصدر النائب عن الفعل، يعني يقال أنه مفعول مطلق بدل عن فعله، المصدر. فضرب الرقاب ضربا الجاني، ضربا الجاني ما معنى ضربا الجاني؟ يعني اضرب، كما أن أضرب فيه ضمير مستتر وجوبا، ضربا الجاني ضربا أيضا فيه ضمير مستتر، مثل مثلا ضربا الجاني، الجاني مفعول به، مفعول به، ضربا مصدر نابع عن الفعل وفاعله أنت مستتر وجوبا، لأن ضربا بمعنى الضرب. هذه الموارد 10 الاستتار فيها واجب، فالضمير يكون مستترا وجوبا في هذه الموارد. تفضلوا. بخصوص المصدر النائب عن فعل الامر لو مصدر الفعل، لا نائب عن فعل الامر، ومن هذا كل ما اتذكر تماما، لعله مطلق ماذا؟ مثل نقول سقيا، ما معنى سقيا؟ يعني سقاك الله، سقيا ورائيا، فقد ناتي باللفظ، لكن فيه ضمير مستتر لعله أعم، ولكن هذا يحتاج إلى تحقيق، لو أنه أعم، لكن أقول مثلا سقيا رعيا هنيئا. فضل لعله فقط من باب المثال، مو معناه أنه منحصرة، هذا نبات أيضا ليس منحصر بهذه الموارد، هذه أهمها، أهم الموارد، ولكن مو من حصل فيها في هذه الموارد. في كتب النحوية الأخرى عندما يذكرون مثلا الآن جلال الدين السيوطي في الباجة المرضية عندما يشرح هذا البيت يشير إلى هذه الموارد. المصنف فقط مبادئ إعطاء المثال وذكر الموارد المهمة المواضع المهمة الغالبة الذي يستحضرها الطالب بسرعة لعله من هذا الباب. بل النعم ابن يعني ابن مالك في منظومته أشار إلى أهم الموارد، لكن الشراح جاءوا وذكروا هذه الموارد كلها. إن شاء الله الآن نأتي إلى عبارة الشارح يشير إلى هذا إشارة فقط، إشارة. لاحظوا يقول: ومن ضمير الرفع ما يستتر تفعل، هذا قلنا للأمر المخاطر افعل. أوافق إخواني، ليش مجزوم؟ لماذا مجزوم أوافق؟ مو فعل مضارع؟ خلي شوي نحلل عبارة كلام المصنف بيت شواهد المصنف. افعل أوافق مجزوم لماذا؟ أحسن، جواب الطلب. من فعل مضارع في جواب الطلب ماذا؟ يلزم، لذا جاء به ماذا مجزوما. تفعل أوافق نرتبط أيضا جواب، أيضا جواب ماذا؟ جواب الطلب. هذا وافق للمتكلم المضارع المتكلم وحده، نرتبط المضارع المتكلم مع الغير. تشكر ماذا؟ المضارع للمفرد المذكر المخاطب. قال: ينقسم الضمير الى مستتر وبارز. انا اقرا بسرعه لان الوقت. والمستتر الى واجب الاستتار وجائز، ينقسم الى قسمين. والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيه، من المواضع يعني مو كل المواضع، من عبارة الشارح من نفهم، قال من المواضع، ما قال ذكر المواضع، قال من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة، ذكر فقط أربعة منها. وين ذكر؟ إيه بل آخر آخر عبارة أيضا أقول هذا الموضع وموضع آخر أيضا يؤكد إلى هذا الشيء، إلى هذا النقطة. الأول فعل الأمر للواحد المخاطر تفعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه. لماذا؟ لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول افعل زيد، فقط افعل زيد. وهل ممكن يقول افعل أنت كيف؟ افعل أنت، يقول فأنت تأكيد من الضمير المستتر في افعل وليس بفاعل الافعال. لماذا؟ لصحة الاستغناء عنه، يمكن الاستغناء عن حذفه فتقول افعل. فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، يكون الضمير بارز مو مستتر. اضرب واضرب واضرب واضرب، الضمير ماذا؟ الضمير بارز مو مستتر في هذه الأفعال، خارج عن ذلك. الثاني الفعل المضارع الذي في أول همزة، نحن أوافق للتقدير أنا، فإن قلت أوافق وأنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر ليس بفاعل، يعني ليس بفاعل. الثالث الفعل المضارع الذي في أول النون، نحن نرتبطه أي نحن. الرابع الفعل المضارع الذي في أول التاء لخطاب الواحد، نحن تشكر أي أنت. فإن كان الخطاب لواحدة مثل ماذا؟ مثلا تفعلين أو تضربين، أو لاثنين تفعلان، أو لجماعة تفعلون، برز الضمير أنه أنت تفعلين وأنت ما تفعلان وأنتم تفعلون وأنتن تفعل تفعلن. هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير، لكن مو على سبيل الحظ، أنا ما ذكره، ولكن مواضع هذه يعني كانوا عشر مواضع. ومثال جائز الاستتار زيد يقوم، أي هو؟ وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، فنقول زيد يقوم وأبوه. وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة، هند تقوم، هي يمكن أن نقول هند تقوم أمها، أو نقول تقوم هند، على أي حال يمكن وضع الاسم الظاهر موضع الضمير وإخلاء الفعل من الضمير. وما كان بمعناه نحو زيد قائم، ما كان بمعناه يعني شبه الفعل، زيد قائمون أيضا الاستتار فيه جائز، لأنه يمكن أن نقول زيد قائمون أبوه لا أي هو خلاص هذا. ثم قال وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. سهل المطلب إخواني، هذا ما أصل ما ننقل عليه. ضمير ذو ارتفاع يعني الضمير المرفوع، وانفصال يعني منفصل. في الحقيقة يعني الضمير المنفصل المرفوع هذا كم لفظ له؟ ألفاظه ما هي؟ ألفاظه إخواني 14 لفظ أو قل 12 لفظ بحذف المكررات، بحذف المكررات. لاحظ إخواني، أنا نحن اثنين، أنت أنت، أنتما مكرر نحذف بعض منهم لأن أنتما أنتما، أنتم أنتن، هو هي هما مكرر واحد نذكر، هم وهن 12 لفظ. لذا قال أنا هو وأنت، أنا هو وأنت والفروع، يعني والفروع هذه الثلاثة والفروع لا تشتبه. ما نقرأ أصلا ما أقرأ العبارة لأن العبارة سهلة، عبارة الشارح سهلة ما فيها أي نكتة. بعد ذلك قال وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي، والتفريع ليس مشكلة. وذو انتصاب يعني ضمير النصب، في انفصال يعني ضمير المنفصل، يعني الضمير المنفصل ضمير المنفصل المنصوب، أو بعبارة الضمير النصب المنفصل هذا ما هي ألفاظه؟ ضمير الفصل المنفصل ألفاظه ما هي؟ أيضا إخوان 12 لفظ أو 14 لفظ. يعني ماذا؟ يعني إياي وفرعه، فرعه ما هو؟ إيانا صح؟ إياك وفروعه، اذكر إياك، إياك إياكما، إياكم إياكن صح؟ إياه وفروعه، كل إياه إياها إياهما إياهم إياهن، صار كم لفظ؟ 12 لفظ. أنا إذا أريد أصر يعني أصرف إن أكتب بالسرعة، لاحظ إخواني نقول إياه إياهما إياهم إياه إياهما إياهن إياك إياكم إياكم إياك إياكم إياكن إياي إيانا، يعني بدأت من الغائب بالترتيب إلى المخاطب. أنا الشيخ عبد الله الله يذكر هذه الضمائر، ابدأ من الغائب إياه إياه إياهما إياهم بعد إياها إياهما إياهن إياك إياك يعني واسمع إياك إياك أو ذكرت إياك يعني ها إياك إياكما إياكم إياك إياكما إياكن إياي إيانا. هذا الصور أيضا إخواني، هل ما عدنا كلام هنا؟ والكلام سهل. وصلنا إلى نقطة مهمة، بحث مهم، وأنا توقفني إلى المطالب السهلة من يعني ما نتعطل فيها، يعني نمشي بسرعة لأن أصلا ما في أي كلام والعبارة سهلة. هنا نقطة مهمة، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. أخواني إذا دار الأمر فقط إيش هذا الشيء ونعطل الدرس الآن. إذا دار الأمر بين استعمال الضمير المنفصل والمتصل وكلاهما جائز، يعني كلاهما جائز يعني ممكن، يمكن استعمال الضمير المتصل ويمكن استعمال الضمير المنفصل، كلاهما ممكن متيسر. تأتى يعني إذا تيسر إذا أمكن. أخواني ماذا يتعين؟ يعني بني يتعين استعمال الضمير. فإذا نقول إذا دار الأمر بين استعمال الضمير المتصل والضمير المنفصل وجاز الأمران، يعني أمكن استعمال الضمير المتصل والضمير المنفصل، لا يجوز الاستعمال المنفصل بل يتعين استعمال الضمير المتصل. إذا يقول هذا طبعا في الاختيار في الضمير الشعرية ممكن يجوز استعمال الضمير المنفصل مع جواز استعمال المتصل. لذا يقول وفي اختيار لا يجيء المنفصل، متى؟ إذا تأتى يعني إذا تيسر وأمكن أن يجيء المنفصل. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.